الشيخ في الحارس. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو تصبر أنت جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس الخامس عشر من جلسة قراءة الاعتصام، اليوم الرابع عشر من الشهر السادس عام 1431 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وقد جرى لعبد الله ابن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام، وكان ابن سيرين ينتقص النحويين فاجتمع في جنازة، فقرأ ابن سيرين: إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الله. فقال له ابن أبي إسحاق: كفرت يا أبا بكر، تعيب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله. فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله. وأما علم المقاييس فأصله في السنة، أما في علم السلف بالقياس، نعم قد جاء في ذم القياس أشباه حملوا أشياء حملوها على القياس الفاسد، وهو القياس على غير أصل، وهو عمدة كل مبتدع. وأما الجدل في الفقه فذلك من قبيل النظر في الأدلة، وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق، وهو من قبيل التعاون على البر والتقوى، ومن قبيل المشاورة المأمور بها، فكلاهما مأمور به. وأما علم المعقول بالنظر فأصل ذلك في الكتاب والسنة، لأن الله تعالى احتج في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية، كقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، وقوله: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وحكي عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله: فلما جن عليه الليل رآك وكلا قال هذا ربي، إلى آخرها. وفي الحديث حين ذكرت العدوى قال: فمن أعد الأول، إلى غير ذلك من الأدلة، فكيف يقال إنه من البدع؟ وقول عز الدين: إن الرد على القدرية وكذا غيرهم من البدع الواجبة غير جار على الطريق الواضح، ولو سلم فهو من المصالح المرسلة. وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة، وأما أمثلة البدع المندوبة فذكر منها إحداث الربط والمدارس، فإن عنا بالربط ما بني من الحصون والحصول قصد الرباط فيها، فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه. وإن عنا بالربط ما يبنى لالتزام سكناها قصدا للانقطاع للعبادة، فإن إحداث الربط التي شأنها أن تبنى تدينا للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين، يوقف عليها أوقاف يجرى منها على الملازمين لها ما يقوم به في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما، لا يخلو أن يكون له أصل في الشريعة أو لا. فإن لم يكن لها أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها. وإن كان لها أصل فليست ببدعة، فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين، وهم الذين نزل فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآية وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الآية. فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه قصدا لله خالصا، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل. فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها ليجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها، وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة وأهلها متبعون للسنة، وهي طريقة خاصة لأناس خاصة. ولذلك لما قيل لبعضهم: فيكم تجب الزكاة؟ قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا، أو كما قال. وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس هكذا، غير محققة ولا منزلة على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة والتابعين. ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه، بالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن إليه، ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو بشيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها. فأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هاجر بجميع ماله، وكان 5,000 أو 6,000، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله، فقدم المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم، وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم، وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير. فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، قال الأنصار: إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها، وخل المهاجرون بينكم وبين دولكم وأموالكم، فإنهم عيال عليكم. فقالوا: نعم. ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر فقرا. وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيربها ويبيعها علفا للإبل ويتقوت من ذلك الوجه، ومنهم من لم يجد وجها يكتسب به لقوت ولا سكنى، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كان في مسجده، وهي سقيفة كانت من جبلته، إليها يأوون وفيها يقعدون، إذ لم يجدوا منزلا كما لم يجدوا مالا ولا أهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الناس على إغاثتهم والإحسان إليهم. وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه إذ كان من جملتهم وهو أعرف الناس بهم، فقال في الصحيح: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام، وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف، وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما للشراء، إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى، ولا خانات يؤوى إليها، فصار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع إغاثته حتى يرتحل، فإن كان لا مال له فذلك أحرى. فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم. وفيهم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم أحصروا في سبيل الله، أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن العدو أحصرهم، فلا يستطيعون ضربا في الأرض لاتخاذ المسكن ولا للمعاش، لأن العدو قد كان أحاط بالمدينة، فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه، ولا هم يتصرفون بتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار ولضعفهم في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا. وقد قيل في قوله: لا يستطيعون ضربا في الأرض، إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنا. وفيهم أيضا نزل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم؟ فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما أخرجوا منها اضطرارا، ولو وجدوا سبيلا إلى إخراجها لفعلوا. مش الصواب. لا، سبيلا ألا يخرجوا. هذا لا، لأنه الآن ينفع عنهم إيش؟ لا، ينفع عنهم إخراجوا، لأن إيه؟ ينفع عنهم اختيار يفتل لهم الاضطرار، ما يستقيم إلا بما أثبت الرضا والشقير. قال: ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم؟ فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما أخرجوا منها اضطرارا، ولو وجدوا سبيلا ألا يخرجوا لفعلوا. كذا عندكم؟ ففيه ما يدل على أن الخروج عن المال اختيارا ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة. فلأجل ذلك بوأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة، فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كأبي هريرة، فإنه قصر نفسه على ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه، وإذا أقام معه، حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين، فصاروا إلى ما صاروا إليه غيرهم ممن كان له أهل ومال ومن طلب المعاش ومن طلب المعاش واتخاذ السكن والمسكن، لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال، فرجعوا إلى الأصل لما زال العالم. فالذي حصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا، بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب، بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة، وهي المرتبة العليا، لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل أن القعود بالصفة لم يدم، ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا، ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنه لم يفعل ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط له لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب واللزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إن ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المنتسبين إلى التصوف لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن سؤال الدنيا، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيدي وإبراهيم بن وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا السلف الصالح، وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإمام الشاطبي رحمه الله لا يزال يرد على هذا التقسيم الذي أورده القرافي والعز بن عبد السلام في تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة. مر بنا أنه رحمه الله أثبت أن هذا التقسيم تقسيم مخترع لا دليل عليه، وأنه يعني ينقض بعضه بعضا، وأن جملة مما يطلق عليه بدعة هو من المصالح المرسلة، أو كما مر بنا في كلام المحققين كشيخ الإسلام وابن رجب والحافظ بن حجر، أن ما يعني قد أطلقوا عليه أنه بدعة هو إما أن يكون بدعة في اللغة. هذا خلاصة الكلام في هذا. والآن بدأ يعني يريد التقاسيم مع أمثلتها ويتبعها بالرد والمناقشة. يبقى عندنا عبارة نبهني عليها أحد الإخوان في الدرس الماضي لما قال في موضوع قضية التعلم العربية عندكم في صفحة 34 و300 طبعة مشهور، قال: وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في كلام العرب من سنة الخلفاء الراشدين باعتبار أن عمر إيش أمر به. قال: وإن سلم أنه كذلك فقاعدة المصالح هنا. فلعل الصواب ما هو عندك في الحاشية خلاف ما أثبت المحقق الألف المطبوع، وإن سلم أنه ليس كذلك. كذا عندكم شكير أيضا، يعني لعل هو الصواب. يقول: لو سلمنا أن تعلم العربية ليس من سنة الخلفاء الراشدين فهو من إيش؟ من المصالح المرسلة. وعلى كل كما ذكر شيخ الإسلام في موضوع تعلم العربية أن تعلم العربية وأن تعليمها فرض كفاية، وأن السلف أنا أقرأ عليكم كلام الشيخ يؤدبون أولادهم على اللحن. وقال أيضا: اللسان العربي شعار الإسلام، شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. وقال في موضع ثالث: ولو قيل تكره العقود، لاحظ العقود معاملات، ولو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب لكان لكان متوجها، لكان هذا الكلام متوجها. هذا النقول الثلاثة في الفتاوى 32 صفحة 52 و200، والاقتضاء الأول 63 و400، والنقل الثالث الفتاوى 29 صفحة 12. طيب نبدأ الآن من حيث قرأ أخونا. قال عندك هنا: وأما العلم المعقول بالنظر فأصل ذلك الكتاب والسنة، لأن الله احتج بالقرآن المخالفين إلى آخره. يعني كلام الشاطبي رحمه الله كلام متين، من جهة أنه الآن يقرر لك أن القرآن فيه أدلة عقلية خلافا لعامة المتكلمين الذين يزعمون أن أدلة القرآن أدلة خبرية، أدلة خبرية خطبية وليست أدلة عقلية قرآنية، وهذا كلام فاسد. في القرآن حافل بالأدلة العقلية، ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله. ففي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا كما قرر شيخ الإسلام نقل شارح الطحاوية، هذا في طريق دليل التمانع في الألوهية. وأما دليل التمانع في الربوبية فهو الذي جاء في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ومعنى التمانع، كلمة التمانع معناها امتناع، لما نقول في الربوبية يعني امتناع صدور العالم عن اثنين، امتناع صدور العالم عن اثنين. وفي الإلهية امتناع أن يكون ثمة إله معبود مع الله عز وجل. كذلك آية: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، وآية أيضا: أروني ماذا خلقوا من الأرض. هذه كلها في تقرير توحيد العبادة، وهو الاستدلال بالربوبية على إيش؟ على الإلهية. لاحظ أنت كنا في آية أروني ماذا خلقوا من الأرض، قال تعالى قبلها: قل أرأيتم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. فمدام هؤلاء لا يخلقون شيئا وليس لهم شرك في شأن السماء فلا تستحقوا العبادة. فالمقصود أن هذه براهين عقلية في تقرير الإلهية من خلال ماذا؟ من خلال الاستدلال بالربوبية على تقرير الإلهية. ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه الآية وقع فيها خلط وخبط عند المتكلمين وعند الفلاسفة، والذي يهمنا في هذه العجالة هو ما يتعلق بالمتكلمين. فالمتكلمون يزعمون أن الأفول هنا هو إيش؟ الحركة. قال تعالى لا أحب الآفلين، وهذا كلام فاسد مردود لغة وشرعا. فالأفول هنا هو إيش؟ الغيبة والاحتجاب، أفلا بمعنى غاب واحتجب. وعلى كل كما بين شيخ الإسلام يعني طريقته في التقرير والتقعيد أن منشأ ضلال القوم في هذا، لماذا قالوا أن الأفول هنا الحركة؟ طبعا لاحظهم لما قالوا الحركة ترتب على هذا فساد آخر، وهو إيش؟ نفي إيش؟ الصفات العلية عن الله سبحانه وتعالى، حجة أنها إيش؟ أن فيها حركة. المهم أن منشأ الضلال كما بين الشيخ رحمه الله، منشأ الضلال أنهم ظنوا أن الآية الكريمة في تقرير الربوبية، ظنوا أن إبراهيم عليه السلام في قوله هذا ربي أنه يقرر توحيد الربوبية، وهذا كلام باطل مردود. فإن قوم إبراهيم كانوا يقرون بالربوبية، وإنما كان شركهم في توحيد العبادة، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. ويدل على ذلك الآية، لاحظ الآية ماذا قال تعالى على لسان إبراهيم؟ قال لا أحب الآفلين، ما جاء فيها قضية خلق، لا أحب. والحب هو من العبادة كما لا أخبأ، بل هو رأس العبادة، الله تعالى هو المألوه، يعني إيش؟ يعني أنه هو المعبود. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في السبعينية. قال رحمه الله لما قال أفول والغيب والاختفاء، ثم قال فليس الحركة كما قال المتكلمون، ثم قال ومن شهد الضلال ظنهم أن الكوكب والقمر والشمس كما في الآيات أنه رب العالمين، وليس لهم كذلك، بل إبراهيم عليه السلام خاطب المشركين المقرين برب العالمين ممن يعبد الكواكب، ممن يعبد الكواكب. هذا بعض كلام في السبعينية صفحة 58 و300 فما بعدها. أيضا هنا في حديث لا عدو ولا طيرة، قال عليه الصلاة والسلام لا عدو ولا طيرة ولا همة ولا صفر، فقال الأعرابي يا رسول الله إن الإبل تكون في الصحراء مثل الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها، يجرب جميع إيش الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. فهذه من البراهين العقلية التي تبين لك أن القرآن والسنة حافل بهذه العقلية. فهذا الحديث كما بين ابن القيم يبطل ماذا؟ يبطل إيش؟ لما قال فمن أعدى الأول، نعم يبطل، نعم التسلسل، ويبطل الدور. التسلسل إيش؟ وش التسلسل الممتنع؟ التسلسل في الفاعلين أو المؤثرات، والدور الممتنع هو الدور إيش؟ يعني عندهم يقولون دور قبلي ودور معي، أليس كذلك؟ الدور الممتنع اللي هو إيش؟ الدور القبلي. تسلسل الفاعلين أو التسلسل في المؤثرات الممتنع الذي اتفق العقلاء على يعني امتناعه واستحالته، هو كما يقولون هو توالي عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية. فهذا يعني باتفاق جميع العقلاء هذا ممتنع. الدور قريب من هذا، الدور القبلي. كان يقال مثلا، نأخذ بالمثال يمكن أسهل من التعريف، كان يقال مثلا زيد أوجد خالدا، وخالد أوجد إيش؟ زيدا. هذا إيش؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع، هذا يسمونه تسلسل إيش قبلي. لكن التسلسل عفوا هذا الدور القبلي. دور المعي كان تقول لا تكون أبوة إلا ببنوة، هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ما إذا يقول فلان أب معناه له ابن، أليس كذلك؟ وإذا يقول ابن معناه أنه إيش؟ له أب. فهذا الدور المعي جائز. على كل الحديث يعني يبطل إيش؟ التسلسل، التسلسل الممتنع هو تسلسل الفاعلين، والدور الممتنع هو الدور القبلي. ما وجه ذلك؟ لاحظ أن مثلا قال فمن أعدى الأول. طيب الآن هذا البعير الذي جاء وكان سببا في إيش؟ في أن تجرب الإبل كلها. طيب من أعداه؟ فهنا الآن لما يقول أعداه أيضا إيش؟ بعير آخر، ثم إيش؟ يمضي الأمر إلى إيش؟ إلى نهاية، وإلى إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل الممتنع. إذا جعلنا على هيئة الدور، فإذا قال والله البعير الأول هو الذي أجرب البعير الثاني، والبعير الثاني هو الذي أجرب البعير الأول، فهذا يعتبر من الدور إيش؟ من الدور القبلي. هذا بعض كلام القيم رحمه الله بمعناه في بدائع الفوائد. طبعا القديمة بعد طبعا تختلف، لكن ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 71 و100. ايش المنطقه بها الوباء لا تدخل اليها ولا تخرج منها؟ اي ما في اشكال، هذا من باب الاسباب، هذا من فعل الاسباب. يعني الحديث المسلم لا عدوى كما بين العلم، المراد كما هو معلوم ومر بكم ان المراد نفي ما كان يعتقد العرب في الجاهليه ان المرض يعدي ايش؟ بطبعه. اما قضيه اتخاذ الاسباب ولا يريد مريض على مصح فر من المجتمع، هذا لا تعارض، فلا تعارض، فهو من باب فعل الاسباب. اما ان المرض يعدي بطبعه لا، يرد على يرد هذا ايش؟ فمن اعدى، فمن اعدى الاول. طيب جاء الكلام هنا الان عن البدع المندوبه. قال عندك هنا رحمه الله: فان عني بالربط ما بني من الحصول والقصور قصدا للرباط، للرباط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، فلا شك ان ذلك مشروع، وهذا بين. قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. وإن عني بالربط ما يبنى لالتزام سكناها قصدا للانقطاع العبادة إلى آخره. هنا قضية أن أن أن, أن تبنى أماكن للعبادة. ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس الإبليس بيّن أن هذه بدعة ومن عدة أوجه. فقال اولا انه لما يتخذ ما يسمى رباط للعباده فهذا ابتداع ما كان عليه السلف الاوائل. اما قضيه الصفه فالكلام عنها سياتي. الامر الثاني لما يتخذ مكان للعباده في مضاعاه المساجد فعلا ينطبق عليها انها ايش؟ بدعه، صارت ايش؟ تضاعي ايش؟ من موضوع تعريف البدعه كما قال رحمه الله الشاطبي: طريقه في الدين مخترعه تضاعي ايش؟ الطريقه الشرعيه. فالان جعلوا بناء أو مكان أو زاوية زوايا أو صومعة تضاهي المساجد اللي هي بيوت الله. الثالث هذا على كلام ابن الجوزي رحمه الله أنهم يقول إذا اتخذ هذه الأماكن فاتهم نقل الخطى إلى المساجد. أيضا الأمر الرابع أنهم تشبهوا بالنصارى، تشبهوا بالنصارى لما اتخذوا إيش تلك البيع والكنائس. أيضا هم تعذبوا مع حاجتهم للنكاح، هم إذا انقطعوا فيها ينقطعون النكاح، فهذا أيضا مفسدة أخرى. الأمر الأخير يقول هذا يؤدي إلى الاشتهار، يشتهر يعني يشتهر أنه يجب العبادة والزهد. في الواقع أنهم اشتهروا بالزهد كما يقول رحمه الله ويقول شيخه أيضا ابن عقيل، لكن فيما بعد لا زهد ولا عبادة، صارت إيش صارت إيش مكان للبطالين ومكان لي يعني لمن إيش يعني يريد أن يرتاح من كد العيش والاكتساب، بل يعني صارت مأوى لمن يريد الدنيا، يعني هو يجلس يعني يأكل ويشرب ويأوي إلى هذا المكان ويأتيه المال، قد يأتيه المال من ظالم أو واصل. وذكر يعني أمر يعني أنه وصل الأمر أن بعض الذين أرادوا أن يقرأوا القرآن والسنة في هذه الأماكن منعوا، منعوا من قبل إيش من قبل إيش من كان فيش في هذا الرباط. يقول ابن عقيل رحمه الله: الأربطة مناخ البطالة، أكل ورقص وصحبة مردان ونسوان. هذا بعض كلام رحمه الله وكلام تلميذه ابن عقيل في تلبيس الدين صفحة 94 فما بعدها. على كل طبعا تختلف هنا بعدها لما جاء الكلام عن أهل الصفة، قال رحمه الله عندك هنا قال: ثم إن كثيرا، لا قبلها قال عندك إيش يوقف عليها القاف، مر بنا أن هؤلاء الذين توقف عليهم القاف اللي يسمى في شيخ الإسلام صوفية إيش صوفية الأرزاق، مر بنا صوفية الأرزاق صوفية الحقائق وصوفية إيش الرسول، هؤلاء صوفية الأرزاق الذين هو يتصور من أجل إيش من أجل أن يقتات. قال: ثم إن كثيرا من تكلم على هذه المسألة المصنفين تعلقوا بالصفة، قالوا هم الذين نزل فيهم. طبعا كلام الشاطبي رحمه الله ليس دقيقا، والمحقق عندكم شيخ مشهور نقل كلام شيخ الإسلام، فالآية التي عندنا ليس لم تنزل فيها أهل الصفة. سبب النزول عندك في الحاشية مثلا يقول شيخ الإسلام هذه الآية آية ولا تطرد الذي، يقول في سورة الأنعام وهي مكية، وهاتان الآيتان آية الأنعام وآية الكهف واصبر نفسك نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله قبل الهجرة، هذا قبل الهجرة طبعا وقبل وجود الصفة، لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف. يعني نعم الآية ينطبق عليها وصف أهل الصفة ولا ما ينطبق؟ ينطبق، لكن الموجب التعقيب أن أن أن الشاطبي قال إيش؟ أنها نزلت، لا هي لم تنزل فيهم كما هو عندك في الحاشية. طبعا كلام الشيخ الإسلام مذكور عندك الحالة 11 59. بعد هنا لما قال رحمه الله: وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار الماء بل هي سنة. طبعا هذا كلام لاحظ، وهل متبعون السنة وهي طريقة خاصة إلى الآن. قال: ولذلك لما قيل بعضهم في كم تجب الزكاة قال: على مذهبكم على مذهبنا، أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا. يعني هو في كتاب، بس هو كتاب معاصر ما هو يعني أول عليه، يعتني بمصطلحات الصوفية، فلما جاء مصطلح الزكاة، الزكاة معروف معناها في الشرع في عند الفقهاء، فهم يقولون الزكاة على ما ذكر الكتاب المعاصر العلوم الصوفية، هم يقول الزكاة إيثار الحق على الخلق، إيثار الحق على الخلق، يعني أنك إيش مثل ما قال الزكاة إيش أنك كلك لله عز وجل. أما الزكاة الشرعية التي جاء بها الشرع فهي معلومة، فلاحظوا يقول الزكاة عندكم كذا والزكاة عندنا إيش كذا، وهذا أقرب ما يكون يعني يمكن مثل ما مر بنا في الحموية لما جاء كلام خفيف الإشارات، أن هذه هي من إشارات الصوفية، إشارات إيش الصوفية، وإشارات الصوفية كما حرر شيخ الإسلام مثل أقيسة الفقهاء، إشارات الصوفية مثل أقيسة الفقهاء، فكما أن القياس قد يكون صحيحا قد يكون فاسدا، فالإشارات أيضا تكون إما تكون إشارة صحيحة بمعنى أنها تتفق ولا تعارض إيش نصوص الوحيين، وإما تكون إشارة يردها النص، وحتى تقول لا أسوأ من ذلك، تكون إشارة يا أقرب ليش تأويلات الباطنية والقرامطة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 76 و300. طيب هذا الإشارة التي ذكر عندك من أي نوع؟ الإشارة طبعا هم يقولون إشارات صوفية يعني إنجاز مثل قياس، لما تقول الحق فرع بأصل إلى آخر، هم يقولون الحق ما ليس بالمنصوص بإيش؟ بالمنصوص. يعني مثلا يقول مثلا يعني من الإشارات الصحيحة لا يمسه إلا المطهرون في القرآن، قال إيش؟ لا يجد حلاوته إلا من آمن به. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة كلبا، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، الحديث معنى ظاهر، لكن يقولون إيش؟ القلب الملوث لا تدخل فيه إيش؟ المعاني الصحيحة. لا، هالمعنى هذا ذكر الشيخ الإسلام في شرح حديث النزول. فهنا الآن لما نطبق الإشارات اللي كلام الشيخ الإسلام على أي نوع ينطبق؟ إشارة صحيحة ولا نعم؟ لما يقول كيش الزكاة عندنا إيش؟ أما على مذهبنا فالكل لله، هل هي إشارة صحيحة؟ نعم؟ يعني الكل لله يعني لم تغلص من أقصد عدول عن المستقبل حيدة ها؟ لا، ويقول لك الزكاة كذا، هذا معناها الزكاة عندنا هي الكل لله. لا، هي واضح أنها تخالف النص. يعني لما يقول الكل لله، كل مالك لله، مو صحيح. وأنتم تعرفون النزاع اللي وقع بين الصحابة وبين أبي ذر، هل في المال حق سوى الزكاة؟ والحق في ذلك أنه ليس في المال حق سوى إيش؟ سوى الزكاة. إشارة تصادم النص، والله أعلم. طيب، الكلام الذي ذكره رحمه الله هنا في صفحة 39، يعني سبحان الله، يعني فيه شيء من التشابه بين كلامه رحمه الله وكلام شيخ الإسلام في لما جاء الكلام عن أهل الصوفة في الفتاوى 11 صفحة 38، لما قال أن الرسول لما هاجر المدينة إلى آخره. فلما تنظر كلام المؤلف رحمه الله تجده يعني يشتبه إلى حد كبير بكلام الشيخ في المجموع. يعني مثل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الصفة، يقول كانت الصفة في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شمالي المسجد في المدينة النبوية. قال ومع كثرة الغزوات كثر المهاجرون المدينة. إذن قال ومن لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة في المسجد، ولم يكن جميع الصفة يجتمعون في وقت واحد. وأما جملة من في الصفة مع تفرقهم فكانوا نحو 400، وقد جمع أسماءهم أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه تاريخ أهل الصفة. هذا كله في 11 صفحة 41. قضية أن هؤلاء الصحابة من أهل الصفة رضي الله عنهم، يعني هم ما كانوا يسألون ولا كانوا يعني يستشرفون، وهذا ما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله. يعني لما يأتي الصوفي يقول احنا مثل أهل الصفة، لا، في مفارقة يعني شاسعة كما ذكر المؤلف. ومن تلك المفارقة ما قاله الشيخ الآن أقرأ عليكم الشيخ الإسلام: وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الكسب. وأما إذا أحصروا في سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله. وأما المسألة فكانوا فيها كما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حرمها على المستغني عنها وأباح منها أن يسأل الرجل حقه. ثم قال ولم يكن في الصحابة من يتخذ مسألة الناس حرفة، إلى آخر كلامه رحمه. هذا كله في الموطن السابق المجلد 11 صفحة 44. فالشيخ أطال في موضوع أهل الصفة لأن الصوفية احتجوا بهم من جهتين، من جهة اللي ذكرها الشاطبي، ومن جهة أطم من هذه، من جهة تصل حد الزندقة والكفر والصراح، أنهم زعموا أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار ضد النبي عليه الصلاة والسلام في الزندقة. طبعا هي مبنية على كما أيضا يعني مبنية على ما عند القوم من إيش؟ من قضية إيش؟ الالتفات إلى القدر والإعراض عن إيش؟ عن الشر. ويقول إذا قاتلوا مع المشركين فهم وإن خالفوا شرع الله فقد إيش؟ وافق إيش؟ نعم، نسأل الله العافية. فهذه يعني زندقة ورد بينة، يعني يقال أن أهل الصفة قاتلوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر الشيخ رحمه الله. قال فوصل بأنهم أضياف الإسلام أبو هريرة، إلى أن قال إذ لم يكن لأهل الوبر، الوبر لهم البادية كما لا يخفى، ولا خانات، الخانات طبعا هي إيش يعني كلمة معربة، هو إيش معناها بلغة العصر إيش الفنادق. الكلام اللي بعدها ما فيش كذا، لكن خلاصة كلام الشارع كلام في غاية التحرير والتحقيق، أن كونهم من أهل الصفة هذه إيش كما سمعنا يعني هي يعني مكتوم فيها ليس مقصودا بذاته، ليس كذلك، وإنما هو أمر عارف. وأيضا لاحظ كيف نفس المؤلف، يعني هو نفس ابن تيمية رحمه الله ونفس العلماء المحققين لما قال عندك إيش، ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة، ثبوت حالة أهل الصفة، لكانوا أي الصحابة هم أحق بفهمها ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. كونهم ما فعلوا دل ذلك على أن ترك ذلك إيش هو إيش هو السنة، هو السنة والحق. أشار المؤلف رحمه الله في عند قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم لما قال ولا يوجد سبيلا ألا يخرج لفعل، ففيما يدل على أن الخروج عن المال اختيار ليس بمقصود للشارع. المحقق ذكر أن ابن الجوزي عالج ذلك فعلا، لأن الصوفية عندهم قضية إيش لابد يخرج من ماله، يخرج ماله كله، والخروج من المال عندهم لهم يعني يتصل أحيانا حد الحماقة أن أحد يعني يرمي ماله في مثلا في النهر أو في البحر يتلف ماله. ف يعني كما يذكر بالجوزي في تلبيس إبليس، ويذكر أيضا في صيد الخاطر، وشيخ الإسلام أيضا يذكره في قضية إيش أنه يخرج من ماله الذي يعني رزقه الله ثم إيش يسأل الناس، نسأل العافية، ثم يسأل الناس ويستجد الناس، وربما خرج من ماله من باب يعني الاستغناء، من باب أحيانا منازعة الله تعالى في ربوبيته أنه لا يحتاج، ثم آخر أمره شحاد يسأل الناس. غاية الدعوة مع غاية إيش العجز كما قال الشيخ المناج. والمصيبة أن ممن قرر هذا المعنى المحاسب، المحاسب قرر ذلك ثم جاء الغزالي إيش وتبعه على ذلك، وقالوا أن فقد المال أفضل من وجوده، هذا يقول الغزالي أبو حامد وأيضا إيش المحاسب من قبل. فرد عليهم ابن الجوزي رحمه الله ردود يعني من خلال الدليل والشرع، الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يسلمنها عن إضاعة المال، وقال لسعد أمسك عليك مالك، وقال أيضا إيش لكعب لما إيش لما تاب الله تعالى عليه. فالمقصود أن إضاعة المال منهي عنها. وذكر وهذا مما يعتني به بالجوزي كثيرا خاصة في صيد الخاطر بالنسبة لطالب العلم، أن يكون عنده مال يغنيه عن الناس والسؤال، ولا سيما نسأل العافية سؤال السلاطين. فذكر رحمه الله أن المال هناك من المال ما يحصل به البلغة، وهذا أمر لا انفكاك عنه، يحصل به البلغة من العيش من المأكل والمشرب يعني. أما إذا كان هذا المال من باب التفاخر فهذا مذموم. أما والحالة الثالثة إذا اتخذ المال زيادة على البلغة من باب إيش يعني ما قد يعرض من حوادث الزمان فهذا مشروع، فهذا مشروع. هذا كله في تلبيس إبليس كما ذكر عندك المحقق الإحادة. قال رحمه الله ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطابعة. والآن أيضا تجد أنه رحمه الله الشاطبي يعني يميز كما هي طريقة شيخ الإسلام القيم وغيرهم بين المتأخرين وبين المتقدمين. فالصوفية الأوائل إنجازة العبارة لم يكون على هذه الطريقة من جهة تضييع المال، لكن يبقى كلامه رحمه الله أنه يعني جمع هؤلاء كلهم في في في في سياق واحد. الفضيل بن عياض معروف لزوم السنة، إبراهيم بن أدهم كذلك، الجنيد شيخ الإسلام يثني عليه كثيرا، وكان هو الذي قرر إفراد القديم سبحانه من المحدث، وابن عربي يعني رد عليه في هذا بالعرب الملحد. لكن يبقى عندنا المحاسبي، المحاسبي هو صاحب البلاء هذا، واللي يقول إيش يعني يأمر بإخراج المال. والمحاسبي على طريقة إيش ابن كلاب، ابن المحاسبي كان على طريقة ابن كلاب أن الله تعالى لا يتكلم بحرف، والإمام أحمد هجره، وإن كان يقال إيش أنه إيش رجع عن ذلك، أليس كذلك؟ لكن الإمام أحمد هجره. الشبلي، الشبلي ليس ممن يعني يقتدى به، فالشبلي يعني كان يعتريه آفة في عقله، وربما قد جيء به أو أتي به للمارستان غير مرة، وربما حلق لحيته بسبب هذا الفناء، بسبب هذا الاصطلام. فالشبلي وال طبعا الشبلي متأخر، وأيضا النوري، كلهم على نفس إيش هذا النسب، أو أو أو أو أبو يزيد البسطامي. لكن في الجملة يعني أنك تفرق بين المتقدمين والمتأخرين، نعم هذا كلام يعني كلام يعني كلام أبو كلام المحقق. قال رحمه الله تعالى: وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد، فالعلم كان في الزمان الأول يبث في كل مكان، من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق. فإذا عد أحد من الناس لقراءة العلم مدرسة يعين بإعدادها الطلبة، فلا يزيد ذلك على إعداده لها منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة هاهنا؟ وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، فالتخصيص هاهنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأموال المحبسة، وتخصيصها ليس ببدعة، فكذلك ما نحن فيه، بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة فهما للتعبد، فصارت تعبدية بالقصد والعرف، حتى إن ساكنيها مباينون لغير في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان وهو إمادة الأذى عن الطريق، فلا يصح أن يعد في البدع بحال. وقوله: وكذلك كل إحسان لم يعد في العصر الأول، فيه تفصيل، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه، وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا مقال في أنه غير بدعة على أي وجه. يبدو أنها يبدو أن شوف الحاشية الله دقيقة يا عشان، فلا يقال أنه بدعة كذا عندكم شقير، فلا يقال أنه بدعة، ما يستاهل، فلا يقال أنه غير بدعة، فلا يقال أنه غير بدعة. طيب صار فلا يقال أنه غير بدعة، ما فينا في إثبات شو يصير يعني، لكن في الحاشية قال أنه يقول لعلها انه بدعه تستقيم العباره حتى كلمه غير. والله يا اخي مفترض السياق انها نعم، ان فلا يقال انه بدعه. طيب مثل ما ذكر الان في الاصل فلا مقال في انه غير بدعه، يعني قصدك نفي نفي اثبات صار، يعني لا مقال، كانه يقول لا شك انه غير بدعه. لا اجل ما دام كذا اثبتها على ما هي عليه. نعم طيب لو تقرأ على ما عليه. قال: وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا مقال في أنه غير بدعة على أي وجه وقع، إلا على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أن يخدم أصلا شرعيا مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من المديان المطلوب على يده ما أشبه ذلك، فيكون ذاك معصية. والثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى، بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه، حينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة مذمومة وضلالة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فلا تكون إذن مستحبة. والثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة، كمن كره تنخيل الدقيق في العقيقة. وين قال؟ مش عندكم؟ كمن كره التنخيل الدقيق في إيش؟ في العقيقة. في العقيقة. طيب هي عادة الشيخ مشهور يعني يرد ما أثبته رضا. الشيخ رضا، الشيخ رضا محمد رشيد رحمه الله قال: كمن كره التنخيل الدقيق في الصيغة. حاشي لا عندما ذكر الحاشي ها شكيش قلت ذكر الحاشي، لا المرة هذه ما ذكر، لا احنا نتكلم مشهور، مشهور غريب انه ما ذكر في الحاشي، ما ادري وش من اشياء مناسبة العقيقة هذه، جاب شيء مشهور شقير ما لا يعني. يمكن يخف الاشكال لو قلنا كمن كره التنخيل الدقيق في الصيغة، أما في العقيقة صيغة. ها كيف صيغة. نعم صيغة. أنا أقول صيغة أبعد عن الإشكال من العقيقة، يعني هي مرت بنا بس بدون صيغة بدون ايه. بدون عقيقة ايه. أحال على مواضع في الجزء الثاني إيه العقيقة. لا بس يعني هو واضح الكلام مر بنا الكرائم جهة إيش أن فيه ترقيق العيش وكذا والترف، بس العقيقة ما أدري أنا. طيب تفضل. قال والثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة كمن كره تنخير الدقيق في الصيغة، فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحبة. وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها، وأما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق، ولا هو مما صحب التأويل بإطلاق، بل الأمر ينقسم. ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان، أحدهما أنه التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه، وهما في التحقيق يرجعان إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية، وكلاهما اتصاف، إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، وقد يعتبر فيهما بلحظ آخر. أو بلحظ يعني تمشي بلحظة عندك بلحظة شقير يعني تجي بلحظة ماشي معنى قريب. قال فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته، ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن، ومجموعهما هو التصوف. وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، لأنه إنما يرجع إلى التفقه الذي ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه ثلاث الفساد الواقع فيه بالإصلاح، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يؤلف مثلها في السلف الصالح إنها بدعة، كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهم والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما أشبه ذلك. وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية. وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب، أحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال، وما يحتاج إليه في النازلات الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وما بين لهم في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العالم، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العالم، فقل ما يطرأ العارض إلا عند الإخلال بعض الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته، فقد قالوا إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول، فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ففي الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأننا تكلمنا به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به، قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقول آمنت بالله. وعن ابن عباس في مثله إذا وجد شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى أشبه ذلك وهو صحيح بريح. والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق، وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني وما أشبه ذلك من أحكامها، فهذا النظر ليس ببدعة، كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبي والمتنبي وهو فن من علم الأصول فحكمه حكم. والثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك، وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة، فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة المعدودون في الفرق الضالة، فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه. نعم قد يعرض مثله للسالك ويتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف، زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه. إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار، وفتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله. والرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل وجهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها، وهو باب الفناء المذكور. وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة. وثم أقسام أخر جميعها يرجع إما إلى فقه شرعي حسن في الشرع، وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. قال: وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه. طيب، طيب الآن جاء الكلام في قضية المدارس. واضح المدارس ما فيها مجال للتعبد، هذه أمور تعقل ولا تعلق بها بالتعبد. وقضية أن يكون واحد يتخذ هذه المدرسة هذا من باب إيش؟ الوقف، من باب الأوقاف، وليس من باب إيش؟ تحري هذه البقعة. لكن الأروطة التي تتخذ أو الزوايا أو التكايا هذه واضح أن إيش يتقصد فيها إيش؟ تلك البقعة. وكما قال أيضا أن هذه الأربطة التي تعد العباد تجد أن أهلها لهم إيش؟ لهم ما يميزهم من جهة إيش؟ اللبس والزي والاعتقاد. أيضا الإحسان لما ذكره عزل عبد السلام أو القرافي قال: وكذلك كل إحسان لما حدث العصر الأول. ذكر عندك التفصيل إن كان هذا الإحسان يعني مما يعني يتعلق بالتعبد الذي لا يعقل معناه فيقتصر على ما جاء به الدليل. أما إن كان غير مقيد فهذا لا يقال عنه أنه إيش؟ بدعة. لكن متى يكون بدعة؟ في ثلاث أحوال ليس كذلك؟ الحالة أولا أن يخرج مصر شرعيا. فإذا كان هذا الإحسان مثلا يعني هو يحسن لكن يتبع الإحسان بالمن والأذى فهذا ممنوع، أو مثلا يلتزم مثلا بهذا الإحسان يعني بطريقة كما لو كان ذلك متعبدا ومقيدا، فهذا الالتزام يعد إيش؟ يعد ابتداء وليس ابتداء. هذا الالتزام يعد ابتداء. قال عندك هنا أن يلتزم على وجه لا يتعدى. الثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغير بعده مذمومة. فإذا جاء واحد وسوى بين ما يعقل معناه وما لا يعقل يجعلهم على حد سواء، فيجعل ذلك إيش؟ سيجعل ذلك بدعة، كمن رأى إيش؟ أن اتخاذ المناخل إيش؟ بدعة. كمن رأى أن اتخاذ المناخل إيش؟ بدعة. ومر بنا أن البعض يقول أنه ليس بدعة وإنما هم باب إيش؟ أن سلفنا الصالح لم يكون إيش؟ يعني يؤثرون لين العيش، وإنما كانوا يؤثرون إيش؟ شظف العيش. جاء الكلام الآن في دقائق التصوف. قال: ليس بدعة بإطلاق ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقسم. فقضية دقائق التصوف يعني كما نفهم من كلامه أن الدقائق يعني كأن المؤلف يقول فيها تفصيل، والذي ينظر كلام مثلا بعض المحققين والمتقدمين أنهم يمنعون ذلك مطلقا. ما يسمى بالدقائق أو يسمى بالخطرات أو الوساوس كلام المتقدمين يمنعون ذلك، سواء الإمام أحمد أو أبو زرعة وغيره. فالإمام أحمد كره كما يقول ابن رجب، يقول كره أكثر ذلك ما يتعلق بالخطرات والدقائق، هكذا في جامع علوم الحكم الجزء الثاني 31 و100. وجاء في كتاب الجوزي تلبيس إبليس: سئل الإمام أحمد عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. لا هذا عفوا في مسائل الإمام أحمد اللي جمع الأحمدي الجزء الثاني صفحة 79 و200. فالإمام أحمد يقول: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. وسئل أبو زرعة عن المحاسبي وكتبه فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر. بلغكم أن مالك ابن أنس والثوري والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس؟ يقول على سبيل إيش؟ على سبيل الإنكار. يقول بلغكم أن مالك والثوري والأوزاعي وعد أئمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس، هذا كله في تلبيس إبليس صفحة 86، وأيضا في تاريخ بغداد للخطيب 85. فالمقصود أن كلام السلف في دمها كثير، و يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، يعني أن الكلام في هذه الخطرات وهذه الدقائق، يعني مثل خطرات الرياء ودقائق الرياء، قد يوقع فيما هو أشد من ذلك له ترك العمل. وقال كلاما يكتب بماء الذهب، يعني أن آفات النفس كثيرة، ومن رحمة الله أن هذه الآفات لا تظهر للشخص، فلو ظهرت إيش لانتقل إلى ما هو أشد ألا هو إيش ترك العمل. ثم قال رحمه الله ولما ظهرت الرعاية، الرعاية كتاب المحاسب، لما ظهرت الرعاية يقول كلام المعنى، يقول يعني لما ظهرت الرعاية للمحاسب يعني تركت صلوات وعبادات، والسبب إيش؟ أنهم يلقون هذه الدقائق خلاص الإنسان إيش يتهم عمله فيترك إيش العمل. ثم قال رحمه الله بالقيم والعاقل لا يبني إيش قصرا ويهدم إيش مصرا. هذا بعض كلام في المدارج الأول 39-400. طيب انتهينا من الكلام عن الدقائق. طبعا هنا المؤلف كما تلاحظون يعني الشاطبي إمام محقق كما لا يخفى، فهو الآن يقول هذه الدقائق وهذه الآفات مثل إيش التفصيل فيها مثل مسائل الفقه. هو قال كذا، قال وتفصيل آفاته وعارضه إيه نعم، قال إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يؤلف مثلها إنها بدعة. فيقول هذه الدقائق وهذه الخطرات هي مثل مسائل الفقه. يعني هو يمكن أن يقال في هذا المقام يعني على أن هذه الأشياء اللي ذكرها من قضية المعاملات والإيجار وكذا، هذه معاملات، والأصل المعاملات إيش الحلم. أما تلك الدقائق فهي من باب إيش؟ من باب ماذا؟ من باب العبادة، والعبادة الأصل أنها مبنية على التوقيف، فلا تلحق هذه بتلك. هذا أمر. والأمر الآخر يعني كلامه رحمه الله يقول لك فروع كذا كذا، الفروع هذه ما هي بإطلاق كلها صحيحة، صح ولا لا؟ فبعض الفروع هذه التي خاض فيها فقهاء الكوفة أو أهل الرأي، يعني كما بيّن شيخ الإسلام مر بكم في الاستقامة، أن جملة من هذه الفروع أنها مبنية على إيش؟ على إيش؟ على أصول إيش؟ فاسدة، على أصول فاسدة. فما كل ما فرعه الفقهاء لا سيما فقهاء الكوفة لا يكون إيش؟ مبنيا على دليل أو برهان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا الآن الكلام عن التصوف. قال هو طبعا كما هو طريقة المحقق يقول التصوف يعني هو لفظ فيه يعني إجمال، هذا مر بنا أن التصوف فيه إجمال، وهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواطن. وقال شيخ الإسلام أن لفظ التصوف لم يكن معروف في القرون الثلاثة، لم يكن معروف في القرون الثلاثة كما في غير موضوع من كلامه، وأن الصوفية مر بنا التقسيم السابق. وذكر الشيخ في الرد على حزب الشاذلي في عدة مواطن أن التصوف يعني قد يطلق على الصديق ويطلق على إيش؟ على الزنديق. وقرون بين ذلك كثيرة، بين الصديق والزنديق إيش؟ أعداد هائلة من بين هذين النقيضين. وقال أيضا رحمه الله أن الصوفية يمكن قال أن هناك صوفية أهل الحديث. طبعا الشيخ يعني يتفنن في المصطلحات، مثل فضيل بن عياض، مثل الجنيد إلى آخره، عبد القادر، وعندك صوفية المتكلمين كالقشيري ونحوهم، عندك صوفية إيش الفلاسفة الزنادقة من أمثال إيش ابن عربي. فالتصوف يعني مجمل كما بين الشاطبي وكما بين شيخ الإسلام. لا هو طبعا هو الدقائق، يعني أنت لو تقرأ أكيد يعني لو طلعت على مدى الرعاية، رعاية المحاسبي، وطبعا جزء منها نقل الغزالي في الإحياء فيما يتعلق بالآفات، والشاطبي يعني عرض لها وعرض لها في الموافقات يعني يعني هو اشتغال بدقائق أولا ما عليه دليل هذا شيء وأحيانا الانهماك في دقائق يعني يعني قد لا تعرض للشخص وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام في لما يعني لقي ابن تيمية رحمه الله في المسألة وقال للشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال آفات النفوس مثل إيش مثلها من كان عادة لكن التمثيل الدقيق قال مثل عزكم الله مثل إيش المرحاض فهذه الآفات مثل المرحاض فكلما نبشتها لا تجد إلا إيش إلا ما يسوء والحل في هذا إيش إنك إيش أن تطمر هذا الذا وتجوز فالقيم قال لشيخي قال أخبرني أحد الشيوخ ابن الشيوخ قبل أن يلتقي ابن تيمية أن آفات النفوس مثل إيش مثل العقارب والثعابين التي تعرض للشخص في سفره فإذا كان شخص مسافر فكون يقتل كل يريد أن يقتل كل عقرب كل تعبان أضاع الطريق ولم يقضي عليه تلك إيش الآفات وإنما عليه أن يسير على طريقه فإذا عرض له ذلك فليش فليقتله هذا إشكالي إنه حين اشتغال بدقائق يعني هي يعني متوقعة وأيضا كلام الهروي كلام في الدرجة الأولى كما تعرف كلام صحيح في الجملة الثانية هو محل اشتباه الدرجة هذا هو اللي محل إيش محل الغلط فالهروي يعني هو من تلبس بشيء مما يتعلق بالفناء الذي فما يحتج به في هذا المقام والله أعلم هذا الذي يمكن يقال في هذا طيب يبقى عندنا مسألة الحالة بس نقف عندها بس بعد ما نسمع هذا الله مسألة الدقائق الرياء تجد أنهم الغزالي مثلا يعني جزم بأحكام تجد أن الشاطب مثلا في الموافقات يعني تعقبه من خلال الدليل مثلا قضية مثلا الحظ الدنيوي الذي اعتبره الشاعر في العبادات فتجد أن الغزالي يعتبر هذا إيش يعني ينافي الإخلاص فهذا رده الشاطبي وبين أن هذا هذا الشيء الحظ الدنيوي الذي اعتبره الشارع ما ينافي الإخلاص وتجد جملة من العبادات يعني فيها حظ دنيوي كذلك الأذكار ونحوها لكن لا شك أن من التفت وتعلق بالدار الآخرة أتم من إيش لحظة هذا الحظ الدنيوي فأطال فيه في الرد على الغزالي في أذكر في معظم من الموافقات طيب هنا قال موضوع الفناء تحدث عن هنا في ال... هو واضح أن كلام عن الفناء هو إذا أطلق الفناء عند الصوفية فهو ينصرف إلى الفناء عن شهود السوى، لأن هذا هو الغالب عليه. فالفناء كما تعرفون من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أنه لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، فهناك الفناء عن عبادة ما سوى الله، هذا توحيد العباد هذا حق صواب، وهناك الفناء عن شهود السوى، وهذا الذي يكثر عند المتصوفة. ثم يأتي فناء الزنادقة الملاحدة الاتحادية، يكون فناء عن إيش؟ عن وجود السوى، يعني لا يوجد إلا الله. فهو في الغالب إذا أطلق الفناء عند الصوفية فهم يقعون إيش في هذا الفناء اللي هو إيش؟ الفناء عن شهود السوى، لا يشاهد إلا الله. وعلى كل التحقيق كما تلاحظ من كلام شيخ الإسلام الغيب أنه ما يعني ينفى بإطلاق يثبت بإطلاق، لا بد فيه من التفصيل، وهذا أطال فيه الشيخ في عدة مواطن، تجد في التدمرية يتكلم عنه، في رسالة العبودية، في المنهاج، في مواطن كثيرة. لاحظ فعلا أنت لما تقرأ كلام الشاطبي أنت فعلا أمام عالم محقق. لاحظ لما ذكر المعنيين للتصوف يعني كيف صاغها، قال أحدهم يصلح التعبير عن البداية اللي هو الأول، والثاني عن النهاية، أو قال الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، بعدين عبارة أخرى قال الأول تكليف والثاني نتيجة، الأول ظاهر والثاني إيش؟ باطن. يبقى عندنا موضوع الحال، هو الحال كما يعني يستعمل عند العباد، الأحوال هي أحوال القلوب، المراد بها أحوال القلوب، سواء سميت الأحوال أو سميت أحيانا المقامات أو جعل المقام قسيم الحال. وهذه الأحوال لما ننظر إليها يعني أحيانا يقول لك مثلا إيش يعني من تعبيرات العلم، مثلا عندك حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، فالشيخ سلم يقول إيش هذا مؤمن ويقرأ القرآن، فعنده إيمان اللي هو الحال، وعنده عنده قرآن اللي هو الحال، وعنده إيش إيمان، يعني يجمع بين إيش عفوا بين الحال والقال كما قال اللي هو القول، الحال والقال، القول هو قول القرآن نعم، والحال الحال إيش حال الإيمان. فالمقصود أنهم يقصدون بالحال الجانب الوجداني، إنجاز العبارة، الجانب الوجداني الذي يقابل العلم. فيقول لك أهل الأحوال يقابلون أهل العلم أو أهل الاستدلال أو أن تجوزن أهل النظر. فالمقصود أن الحال هو أمر وجدي أو أمر وجداني يتعلق بالجانب الإيماني القلبي، هذا يعني بإيجاز. والأحوال هذه كما يذكر شيخ الإسلام قد تكون حالا رحمانيا وقد يكون حالا إيش شيطانيا الأحوال يعني. فكون مثلا المؤمن يقرأ القرآن ويبكي مثلا فهذا حال من أحوال الإيمان، كونه مثلا يصعق هذه محل نزاع، يصعق ولا يصيح ولا يعني أو يموت مثل قاضي البصرة من إيش اسمه هذه اللي مات، وإذا نقر بالناقور ابن أبي أوفى كذا نعم الضرير لا ابن أبي أوفى اللي مات أي نعم أنه مات علي نعم نعم ابن الفضيل نعم كذلك. فهذا يعني حالة محل نزاع سيذكره المؤلف فيما بعد. لكن لما يجيك مثلا أحوال الشيطانية اللي عند أولياء الشيطان هذا واضح. طيب كيف نعرف أن هذا حال رحماني؟ هذا المرض للشرع، المرض إيش إلى السنة والشرع، هو الذي يميز بين هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولأهل التقوى فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية وكان من المتقين فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول. فهو ربما تجد صاحب الحال الإيماني يعني قد مثلا يعني مثلا بعض السلف مثلا يعني أصاب شيء من ذلك، أصاب شيء من ذلك هو معذور كما يذكر شيخ الإسلام، يعني ليس آثما، لكن ليس هذا إيش يعني هذا الصعق أو الدهول ليس إيش هو السنة. طيب لعلنا وضحنا كلمة إيش الفناء الحالة. طيب الآن فهو الآن قضية الأول التصوف اللي هو التخلق هذا لا نزاع فيه، لكن جاء الكلام في قضية الفناء عن نفسه والبقاء بربه. قال هذا على أقرب. الأول يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين. طبعا كلمة السالك هي معروفة عند الصوفية، السالك هي تبدأ بالسالك وتنتهي بإيش؟ بالواصل. الواصل هو يعني وعلى كل كما هو معلوم عندكم الحق في ذلك أن يحافظ على إيش؟ على الأسماء الشرعية، مؤمن وبر وشهيد وصالح. أما هذه فهي تحتمل الحق والباطل، تنقسم كما يقول القيم إلى معاني صحيحة ومعاني فاسدة. ذكر ذلك رحمه الله بمدارج الجزء الثالث صفحة 16 و300. هي السالك هو في المنتصف، تبدأ بالطالب ثم السالك ثم إيش؟ ثم الواصل. قالوا محتاج إليه في النازل خاص الرجوع عن الشيخ المربي. هنا قضية الشيخ المربي هذه موجودة عند الصوفية، قضية لابد من شيخ، ومن قال لشيخه لما وقد هلك، ومن ليس له شيخ فشيخه الشيطان، فهذا يعني يكثر عندهم. والمؤلف هنا يعني كأنه ما أدري يقرر ولا يحكي، ما رأيكم؟ على كل هو الآن هنا يعني يورد مقام الشيخ المربي في مقام إيش؟ مقام التزكية تقريبا، وبعد كم صفحة يورد في مقام إيش؟ العكس كما سيأتي. على كل يعني الصوفية مع الشيخ ما لا يظن الصوفية، تظن أن الصوفي مع الشيخ مثل الطالب العلم مع شيخه العالم، لا لا، هناك تجد مثلا قضية تأليه، قضية يعني انقياد، خضوع، أحيانا عبادة. ولهذا تجد بالقيم المدارج يقول لك مثلا إيش؟ بعض مثلا يحلق رأسه للشيخ يتقرب، يعني يصرف عبادة، يحلق رأسه، وبعضهم يسجد وبعضهم يركع إلى آخره. فهذا موجود عند الصوفية. وهذا حتى ابن عربي الزنديق ذكر هذا في بعض كتبه في الفتوحات، الفتوحات اللي هو أقل سوء من الفصوص. يقول هكذا بيت من الشعر: ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله، فقم بها أدبا لله وبالله. في كتاب لطيف اسمها الكشف عن حقيقة التصوف، الكشف عن حقيقة التصوفية لمحمود القاسم رحمه الله، تحدث عن موضوع الشيخ، أطال فيه، بس يؤخذ على المؤلف عليه رحمة الله توفي معاصر، أنه يعني هو لا يسوي بين الغزالي مثلا، الشيخ الغزالي ممن يقول لابد من الشيخ، يعني يسوي بين الغزالي وبين بين زنادقة الصوفية المتأخرين الملاحدة، ويجعل معهم عبد القادر الجيلاني والجنيد، خاصة لما ينقل عن الجنيد مثلا وينقل عن كتب متأخرة، يعني فجمل من الكلام لا يثبت عن إيش؟ عن الجنيد. على كل لكنه يعني في هذا الفصل بعنوان الشيخ أورد نقول كثيرة تبين لك فعلا أن هؤلاء القوم يؤلهون، تكلم عن صوفي المداخل، يؤلهون الشيخ ويعبدونه من دون الله. أسم الناقلين عن جنيد فهو لم يقل إيش؟ ايش الذين ينقلون عن جنيد هذه الشطحات هو لم يقل، ما هو دليل، ما هو يعني وارد الكذب على القائل، وارد ايضا ايش كما طريقه الزم انه كذب على القائل، كذب على الجنيد، وارد ايضا لو ثبت ايضا غلط من ايش؟ غلط من الجنيد. الجنيد ليس ايش؟ ليس معصوم، لكن بحكم ان شيخ الاسلام مثل الجيلاني فعل الجيلاني او الجنيد، هذا لا، عبد القادر الجيلاني ما ذكرته، لأن عبد القادر الجيلاني أحيانا في كتاب الغنية أشياء من هذا، في أشياء مما يؤخذ عليه، وإن كان شيخ الإسلام وابن رجب أثنوا عليه، لكن على كل حتى لو صار فيهم عندهم لا لا لا يسوون بيش بهؤلاء الزنادقة. طيب على كل من الفوائد اللي استفدناها من الكتاب مثلا نقلوا رجعنا فيه مثلا في شذرات الذهب لابن العماد، عن الذهب نقل ابن عماد قصة لابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة أحد الصوفية، يقول ابن حجر يقول شاهدته وقد اجتمع عليه المريدين، فكانوا يعني يتجهون إليه وينحنون بالسجود، فأنكر ابن حجر عليه، يعني أنكر ابن حجر على إيش؟ على هذا الصوفي، يعني كيف ينحنون لك إيش في إيماء بالسجود؟ فقال هذا الصوفي الأحمق الأرعن، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني اللي بيتجه على يجي هنا. فقال بعض الطلاب الحاضرين قالوا إيش كفرت بالله؟ هذا ذكر ابن العماد في حوادث سنة 807 في السنة السابعة، سنة نعم نعم السنة السابعة بعد المئة الثامنة. طيب هو يقول الآن أن هذا العوارض ما تعرض إلا بسبب إيش؟ البعد عن الشر، هذا كلام مثير صح ولا لا؟ لاحظنا الآن يقول إيش؟ فقل ما يطرأ العارض إلا عند الإخلال بعض الأصول الشرعية، لكن يقول له أصل شرعي، يعني كون مثلا اعترى الفناء ولا اعترى مثلا الفناء بمعنى إيش؟ اعترى إيش معنى حتى تكون المسألة واضحة؟ اعترى الصعق، صعق سمع صفات الله أو سمع الوعيد، فسماع القرآن وسماع الوعيد هذا مشروع أليس كذلك؟ فكونه مثلا أصابه الصعق أو الذهول أو الغشي أو كما يقول اصطلام صار لا يعي لا يعقل ويهدي، فأصل العمل مشروع، لكن هو بسبب بعد عن لزوم الشريعة اعتراه إيش هذا الحال أو هذا الفناء. وذكر عندك الأدلة على هذا واستدلاله يعني دقيق، لما الحديث مثلا الثلاثة اللي ذكرها كلها يعني كل زي مثلا يقر بتوحيد الله ويقر بوجود الله ويقر بصفات العبادات، هذا ما في شك عمل مشروع وأجل العبادات والقربات، لكن قد يعتريه ماذا الوساوس قضية من خلق الله أليس كذلك؟ فهذا موجب الاستدلال. طبعا قول صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، تحدث الشيخ الإسلام كلام جميل في الإيمان مر بنا، أي قال ابن تيمية أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعها، قال هو صريح الإيمان، صريح الإيمان ومن قولهم إيش اللبن الصريح يعني إيش الخالص الصافي والصريح الخالص، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يعني يستجيب لها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، إذا فإذا طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا، ولهذا يعرض المصلين ما لا يعرض لغيرهم، ولهذا يعرض لأهل العلم وطلابه ما لا يعرض يشلي للعامة. هذا يعني الكلام اللي يقول شيخ الإسلام بهذا التحقيق يعني يعطي ما نقول يعطي طمأنينة من تجاه الوساوس، لكن يعطي مسلك المسلك العدل، فبعض الناس من حين يأتيه الوساوس هذه تجد إيش يعني يتهم دينه، وبعضهم يأتي يقول أنا كفرت مجرد تأتي هذه الوساوس، والطرف الآخر الذي انتشر عندنا في الزمان الذي يسترسلون مع الوساوس وينساق معها فيؤول به نعوذ بالله إلى الشك والحيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس تعليما وهو أعلم وأفصح وأنصح، أرشد الأمة إيش إلى هذه الأمور الثلاثة لما تأتي هذه الوساوس من خلق الله أن يكف، لأن السؤال فاسد النفسي لما يقول من خلق الله، هذا السؤال في أصله فاسد، لما تقول الله تعالى خالق لا يمكن يكون إيش مخلوقا. والأمر الثاني ألا هو إيش الاستعادة، والثالث أن يقول إيش آمنت بالله، هذه كلها جاءت إيش جاءت بها الرواية. طيب قال يرجع النظر إلى الكرامات وخارق العادات الإيمان الكبير 68 و 80 قضية الكرامات ما يتعلق بها مما هي خارق الحقيقة وغيرها، هذا الكلام ما يطول، لكن يهمنا أن الكرامة ينبغي أن لا نشتغل بقضية الفرق بينه وبين إيش المعجزة كما بين شيخ الإسلام، لأن الكرامة أصلا إيش تعتبر إيش الكرامات تعتبر إيش من آيات الأنبياء، فالولي ما جاءت الكرامة إلا لأنه إيش اتبع وآمن بالنبي. وأيضا الكرامة قد يحصل بها فائدة دينية وقد يحصل بها مباح وقد يحصل بها مسألة دينية، فحكمها بحسب إيش بحسب إيش الفائدة المترتبة عليها. لكن هو لما يقول النظر الكرامات إيش علاقة موضوع الكرامات بقضية الفناء، هذا واضح من جهة إيش أن الآن نتحدث عن الصوفية، والصوفية كما بيّن شيخ الإسلام المواطن هم أصحاب تغلب عليهم الاستعانة أكثر من إيش من العبادة، فمن يعني يكون عنده الجانب الاستعانة أظهر عبادة تجد يعني يحصل له من التأثيرات ويحصل له من المكاشفات هكذا، يعني مكاشفات يعني تجد يعلم ما لا يعلم غيره، أو يحصل له من التأثيرات القدرة الغناء ما لا يحصل غيره، لأن عنده جانب استعانة إيش قوي. لكن قد يحصل هذا الخارق لكن لا ينتفع به، وهذا ذكر شيخ الإسلام، ذكر أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، مثل ذكر نقله عن سمنون ونقله عن النوري أنه وقف على نهر دجلة وحلف بالله أنه لا يعني يغادر دجلة إلا إيش إلا إذا خرج حوت، دعا قال يعني، وأنه إذا ما خرج الحوت إني إيش إني أغلق نفسي في الحماقة يعني. فخرج له حوت، فبلغ ذلك الجنيد رحمه الله فقال إيش وددت أن خرجت له حية إيش فلدغته. فهنا ما في مصلحة، طيب طلع الحوت وبعدين، لا في مصلحة دينية لا من جهة الوجوب ولا من جهة إيش الاستحباب. فالمقصود أنه أصحاب الاستعانة يحصل لهم ذلك. يقول شيخ الإسلام في التدمرية عن أصحاب الاستعانة دون العبادة يعني أصحاب الفناء، يعطى من المكاشفات اللي هو العلم والتأثيرات اللي هي القدرة، القدرة وغيرها، ما لا يعطى الصنف الأول، ما لا يعطى الصنف الأول اللي هم إيش أهل العبادة والاستعانة. هذا ظاهر كلام الشيخ. طيب لعلنا نقف عند هذا، ما أدري نأخذ درس القادم، ما أدري الضعيفة من ركب عندنا طلاب ما شاب بدر سمع عريضة ها العلم عند الجميع. أسبوع ثاني شيء ما بيشتغل. خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله ننهي. نقف عند. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك.